واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير الرحمة المهداة والنعمة المسداة خيرة خلق الله نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني المشاهدين أخواتي المشاهدات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه. وهذا لقاء يتجدد معكم من برنامجكم رسائل الذي تقدمه لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وحديثي إليكم اليوم عن قضية في غاية الأهمية بالنسبة لكل مسلم أمر الله تبارك وتعالى بها الناس جميعا على وجه الإلزام، وأمر بها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مما يدل على خصوصيتها وأهميتها. حديثنا عن الاستقامة، الاستقامة التي تعني لزوم الطريق من غير تعوج عنه يمنة ولا يسرة، والاستقامة التي حقيقتها القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد، العهد الذي أخذه الله تبارك وتعالى على الخلق أجمعين ألا يعبدوا إلا إياه، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. فهذا القيام بين يدي الله بحقيقة العهد والوفاء والصدق في ذلك هي الاستقامة التي أمرنا الله تبارك وتعالى بها. وبعض الناس يا إخواني ويا أخواتي يثقل عليهم وقع كلمة الاستقامة وحال الاستقامة، لأنهم يظنون أن ذلك يعني معاكسة ومعاندة الطبع والفطرة، وأقول أبداً. الله سبحانه وتعالى فطر الخلق على الفطرة السليمة التي فيها الاستقامة والخير. صحيح أن نوازع الشر موجودة، وأن الشيطان يؤز إلى الشر من يفيء إليه ومن يتأثر بوسوسته، ولكنه يخنس ويبتعد حينما يرى الإنسان ذكرا كان أو أنثى مستقيما على شرع الله راغبا في الخير، فإنه يبتعد عنه ولا يستطيع إليه سبيلا، لأنه من عباد الله المخلصين، إلا عبادك منهم المخلصين كما جاء في كتاب الله عز وجل. الاستقامة أمرنا الله بها جميعا فقال فاستقيموا إليه واستغفروه، وأمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص فقال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. ولو كان أي واحد من الخلق يا إخواني ويا أخواتي يسعه أن لا يؤمر ولا يوجه ولا يرشد إلى الاستقامة لكان من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلق وأكملهم وأتقاهم وأبرهم وأطوعهم لله عز وجل، الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، مع ذلك يقول له ربه جل في علا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فنحن أحوج إلى أن نعظ أنفسنا بهذه الموعظة ونذكرها بهذه القضية الكبيرة اليوم يا إخواني ويا أخواتي، ونحن نعيش في عالم مضطرب موار بفتن الشهوات والشبهات، ولا سيما مع الانفتاح الكبير في وسائل التواصل الاجتماعي بتطبيقاته المختلفة، التويتر والفيسبوك والتطبيقات المختلفة لهذا العالم من التواصل الاجتماعي الذي يجعل الفتن تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. فأي قلب أشربها نكتت فيه أي نقطت فيه نقطة سوداء، وأي قلب قلب أنكرها أي ردها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصبح القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، نسأل الله الكريم من فضله، وهذا هو قلب المستقيم على دينه من المؤمنين والمؤمنات الثابتين على دينهم، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، نسأل الله السلامة. بعض القلوب لكثرة بعدها عن الاستقامة وقبولها لفتن الشهوات والشبهات صباحا ومساء، كثرة تعرضها لها وقبولها لها أصبحت لا ترى المعروف معروفا ولا ترى المنكر منكرا، وهذا يحصل أحيانا لأن الإنسان تكاد تكون فطرته قد انتكست، فيرى الخير شرا ويرى الشر خيرا فتنقلب المفاهيم عنده لأنه قبل الفتنة وقبل الشبهة وقبل الشهوة وأشربها ولم يثبت على الطريق المستقيم الذي أمره الله عز وجل بسلوكه. هذه يا إخواني ويا أخواتي قضية في غاية الأهمية وفي غاية الحساسية، ونحتاج إلى أن نصارح أنفسنا بها. ما مدى استقامتنا اليوم على ما أمرنا الله تبارك وتعالى به؟ والاستقامة لا تعني التشدد والغلو والتنطع والتجاوز أبدا، بل على العكس، هذا الذي يحصل من الغلو والتنطع والتجاوز عند البعض من موانع وعوائق الاستقامة وهو مخالفة للطريق الصحيح الذي أمرنا الله به. لماذا؟ لأن الشيطان يا إخواني ويا أخواتي كما جاء في بعض الآثار يشم قلب العبد ويختبره، فإن رأى فيه ميلا إلى الشهوات والشبهات أوقعه فيها، وهذا حال أكثر الخلق اليوم مع شديد الأسف، تجدين وتجد أنه بعيد عن طريق الاستقامة، بعيد عن طريق الوسطية، بعيد عن طريق الاعتدال، بعيد عن طريق الثبات على الدين الحق، إلى جهة التفريط والجفاء والانسلاخ والتحلل من ضوابط الدين ومن قيمه وأخلاقه ومن عقائده وعباداته، وهذا يحصل عند كثير من الناس. لكن الشيطان أيضا يشم قلب العبد، فإن رأى فيه إقبالا على الطاعة ونفرة من فتن الشهوات والشبهات فإنه يغريه بفتنة دقيقة من فتن الشبهات، وهي فتنة الغلو وفتنة التنطع في الدين وفتنة الإفراط في أخذ الدين، وهذا الدين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم متين فأوغلوا فيه برفق، وقال إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فإذا الغلو من الأمور التي هي مخالفة تماما للاستقامة على الدين الصحيح. واليوم كم نعاني من جماعات الإرهاب والتكفير بغير حق والتشويه الفظيع لصورة الدين بمشاهد التفجير والقتل والتدمير، وهذا كله حينما يلبس بلباس الدين ويزعم أنه من الاستقامة على الدين فإنه يشوه الدين أعظم التشويه، وهذا مخالفة لدين الله عز وجل. ومثله كذلك اللوثات الإلحادية التي تنتقل إلى الضفة الأخرى من التطرف، التي تدفع بعض الناس رجالا أو نساء إلى إنكار حقوق الله سبحانه وتعالى وحقوق رسوله صلى الله عليه وسلم والبعد عن الدين، وتدفعهم إلى التحلل من عقائده ومن سلوكه ومن ما أمر الله تبارك وتعالى به. فالوسطية والاعتدال والتوازن هي شعار هذا الدين، وسلوك الطريق المستقيم هو المطلوب، لأن الثبات على هذا الطريق المستقيم هو ما يوصل إلى رضوان الله وإلى الجنة. ونحن نعلم إخوتي الكرام أخواتي الكريمات أن الجنة حجبت بالمكاره وأن النار حفت بالشهوات، فلا بد حتى نصل إلى الجنة بإذن الله ورحمته وكرمه ومنه أن نصبر على طريق الاستقامة وأن نثبت على طريق الاستقامة. وطريق الاستقامة سهل ميسور على من يسره الله عز وجل عليه، يحتاج منه إلى نية صالحة، إلى معرفة للواجبات والمحرمات وما بينهما من الأمور المشتبهات حتى يجتنبها، وبالتالي يسير في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يكون كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. بعض الناس أول ما يبدأ في طريق الاستقامة يتعب نفسه ويرهقها كثيرا بما لا تكاد تطيقه من ألوان العبادات والطاعات، ثم بعد فترة يفتر ويمل ويترك طريق الاستقامة لأنه أتعب نفسه في البداية وخالف السنة النبوية التي أرشدت إلى كيفية الاستقامة والوصول إليها. لكن الموفق هو من يسلك الطريق فيوغل فيه برفق، لأن هذا الدين متين كما ذكرت قبل قليل، وهو نص من حديث النبوي، ويعلم أن طريق الحياة طويل ويحتاج إلى صبر ومصابرة وجهد ومجاهدة. والله سبحانه وتعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولأهمية الاستقامة ولكون نعمة الهداية هي أعظم وأجل وأكرم وأكبر ما امتن الله عز وجل به علينا، فقد أمرنا جل في علاه أن ندعوه ونسأله في كل صلاة، بل في كل ركعة، بما لا يقل عن كم مرة في اليوم والليلة؟ 17 مرة. إذا حسبتم ركعات الصلوات الخمس الواجبة المفروضة 17 مرة، وبما لا يقل عن 6200 مرة في السنة. هذه الصلوات الواجبة في كل ركعة منها الركعات في السنة على الأقل 6200 الصلوات الخمس هذه. نسأله سبحانه ونحن نقرأ الفاتحة، والفاتحة ركن في كل صلاة بل في كل ركعة، نقول: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. فإذا الصراط المستقيم الذي أمرنا الله عز وجل بسلوكه لأهميته ندعو ربنا ونكرر هذا الدعاء أكثر ما يكرر بأن يهدينا إلى الصراط المستقيم لنثبت عليه، وهو صراط الموفقين من خلق الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الذين سلكوا هذا الطريق وثبتوا عليه، وهو طريق نبينا صلى الله عليه وسلم وسبيله. قل: هذه سبيلي. ما هي سبيله صلى الله عليه وسلم؟ أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فلا بد مع الاستقامة من ثبات عليها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله رجل قائلا: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، يعني أعطني قولا شافيا كافيا جامعا مانعا فصلا في هذه المسألة. قال له: قل آمنت بالله ثم استقم. لاحظ ولاحظ يرعاكم الله، القضية واضحة ومختصرة وسهلة وميسرة. آمنت بالله، هذه العقيدة القوية الثابتة الراسخة، الإيمان بالله تبارك وتعالى، ثم الاستقامة. طيلت الحياة على هذا الأمر: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الاستقامة والثبات على مقتضى آمنت بالله. ولذا قال سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ما الذي يحصل لهم من الخير إذا جاءت لحظات النزع في آخر الحياة وختمها؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا أي كرامة وعطية من الله سبحانه وتعالى، نزلا من غفور رحيم. نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا جميعا إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات ممن آمنوا بالله ثم استقاموا ووفقوا وهدوا إلى سلوك هذا الطريق المبارك، طريق الاستقامة على دين الله عز وجل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.